يا حبيبي الليلة جينا كل محب زايد حنينا يا حبيبي كل محب زايد حنينا عدنا ما طلبني طليب كل موالي تحسب ينادي منك هالهبة سجل اسمي عدنا ما طلبني طلب كل موالي تحسب ينادي منك هالغبا سجل اسمي سجل اسمي يا حبيبي الليلة جينا كل محب زايد حنينا يا حبيبي الليلة جينا كل محب زايد حنينا عدنا ما طلبني طلبه كل موالي تحسبه ينادي منك هالهبة ينادي منك هالهبة سجل اسمي سجل كلنا نشتاق إلى الزيارة وهذه الليلة ليلة الجمعة ليلة زيارة أبا عبد الله جمعنا الله وإياكم هناك في الأربعين إن شاء الله وكل زيارة يا ابن الأطهار الأطايب أقسمي بذيك الحبايب يا ابن الأطهار الأطايب أقسمي بذيك الحبايب انت تعرف حاجتك لا تريدها طلبتك للحسين زيارتي تمحي همي انت تعرف حاجتك لا تريدها طلبتك للحسين زيارتي تمحي همي للحسين زيارتي تمحي همي والولي يا ابني الأطهار الأطايب أقسمي بذيك الحبايب انت تعرف حاجتي لا تريدها طلبتي للحسين زيارتي تمحي همي انت تعرف حاجتي لا تريدها طلبتي للحسين زيارتي تمحي غمي والفكر حار يمتزوها نقصد الدار نمشي يا أحرار والفكر حار يمتزوها والفكر حار يمتزوها نقصد الدار نمشي أحرار حتى لو زرتحني يزيد للزيارة اشتقنا للمنار شوقي ما أقدر أوصفت اقصر العبارة حتى لو زرت حنيني زيد للزيارة اشتقنا للمنار شوقي ما أقدر أوصفت اقصر العبارة واللي ما وصل لقبرك الجنون يريد تكتب اسم بيد باربعين يزور ما مهم بعد يجيلك باربعين يزور ما مهم بعد حتى لو زرت حنين يزيد للزيارة اشتقنا للمنار شوقي ما أقدر أوصفك تقصر العبارة واللي ما وصل لقبك الحنين يريد تكتب اسم بيد باربعين يزور ما مهم بعد يجيلا ودنا لو إلى نوصل حضرته ندانا يعتلي ندا من شيعته يا بواب الحسين نريد زيارته أبا الأحسن العمر ما تسوى عيشته تسجل يا غالي نزور بهالليالي اقبلني لابو الأكبر أزوره مصاب أذكره واشعر حضوره وقلبي ينغمر من بعد نوره ودمعتي على الوجنة هموره عشق يا سيدي عشق ما ينوصف وعن درب الوعد أبد ما أنحرف وبالمات مطوب دمعتي تنذر وبالحسن عيش وخادم عرف إليك هذا عهد حسين للأبد إليك هذا عهد حسين للأبد إليك هذا عهد حسين للأبد ما غيرك لي سنة في قبري واللحد في طفك جنة والجنة جفوفك من أوصل كربلاء حاشا أعوفك منيتي لو أنا خدم ضيوفك وعلى بابك رتلها حروفك في طفك جنة والجنة جفوفك مين أوصل كربلة حاشا أعوفك منيتي لو أنا خدم ضيوفك وعلى بابك رتلها حروف. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين حيوان من نت الله حيوان من نت الله في أربعين نمشي بسكينة في أربعين نمشي بسكينة والحرق بينا راية بدينا ترفرف علينا ونوصل ولينا جيت ورجائي في الزيارة أدعو دمعاتي نثارة في كل دعوة تيشملني يحسبني جندي من أنصار إلى المظلوم إلى المحروم نوصل أعشق نادو أبد مو يوم نتخلى في أربعين نمشي بسكينة والحرق بينا راية بدينا ترفرف علينا نوصل ولينا إلى المظلوم إلى المحروم نوصل أعشق نادوه وما بدمو يوم نتخلى أبدمو يوم نتخلى.